بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصلاة، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال وحدثني هارون بن عبد الله ولف له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادى بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، ومنه قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، ومعنى فليصلي أي فليدعو. والمصلي لله عز وجل داع بقوله وفعله، فالصلاة يجتمع فيها نوعان من أنواع الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة، وقول المصلي بين السجدتين أو رب اغفر لي ودعاءه في السجود وفي آخر التشهد هذا دعاء مسألة. فالصلاة مشتملة على الدعاء المعنوي وهو دعاء العبادة، وعلى الدعاء الحسي وهو دعاء المسألة. وأما شرعا فالصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة مشروعة في جميع الملل، قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهي من أعظم أركان الإسلام وآكدها بعد الشهادتين. والآيات والأحاديث في فضلها كثيرة معلومة. ومما يدل على أهمية الصلاة أولا أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بلا واسطة، وهذا يدل على أهميتها. وثانيا أنها فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر. وثالثاً أنها فرضت في أفضل ليلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة الإسراء والمعراج. ورابعاً أنها فرضت 50 صلاة في أول الأمر، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لها وعنايته سبحانه وتعالى بها. ثم خففت فجعلت 5 بالفعل و50 في الميزان. ومنها أيضا أنها فرضت يوميا في جميع العمر بخلاف غيرها من الأركان، فالحج عمري والصيام والزكاة حوليان، وأما الصلاة فهي يومية. ومنها أيضا مما يدل على أهميتها أنه ما من شيء من أركان الإسلام يكون تركه كفراً سوى الصلاة، وهي أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً لأصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، يحشر والعياذ بالله مع أئمة الكفر. قال أهل العلم: لأنه إن ترك الصلاة وتهاون بها وتكاسل من أجل الرئاسة فقد شابه فرعون فيحشر معه، وإن تركها من أجل الوزارة فقد شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه، وإن تركها من أجل المال فقد شابه قارون فيحشر معه، وإن تركها من أجل التجارة واللهو فيها فقد شابه من أبي، فقد شابه تاجر أهل مكة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي ابن خلف. وما من شيء من الأعمال يكون تركه كفراً سوى الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. ولهذا أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من جحد وجوبها فقد كفر، من جحد وجوب الصلاة فقد كفر بالإجماع. وهذا ليس خاصاً بالصلاة، بل كل من جحد ركناً من أركان الإسلام فإنه يكون كافراً. واختلف العلماء في من تركها تهاوناً وكسلاً، في من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً، فجمهور العلماء على أنه لا يكفر، على أنه أتى ذنباً عظيماً وجرماً كبيراً ولكنه لا يكفر بذلك. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه يكفر بذلك، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، أي ممن فرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة الثلاثة. ولهذا قال ناظم المفردات في مذهب الإمام أحمد، قال: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. وقد دل على هذا، أعني على أنه إذا تركها تهاونا وكسلا يكفر، الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وهذا يدل على أنه قبل ذلك ليس مؤمنا. وقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهومه، مفهوم الآية، أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. ومعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد نقل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفره، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. وإذا ثبت ذلك، أعني أنه يكفر إذا تركها تهاونا وكسلا، فإنه يترتب على تركه للصلاة، يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية، يترتب على ترك الصلاة أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أما الأحكام الدنيوية فمنها: أولاً، أنه يجب على ولي الأمر دعوة أن يدعوه، يجب على ولي الأمر أن يدعوه إلى الصلاة، فإن تاب وصلى وإلا فإنه يكون والعياذ بالله مرتدا. ثانيا من الأحكام أنه لا يصح تزويجه، فإن عقد له فالعقد باطل ولا تحل به الزوجة، لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وثالثا من الأحكام أنه إذا ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ، على التفصيل المذكور في كتاب النكاح فيما إذا كان ذلك إلى انقضاء العدة أو أنه يجوز حتى بعد ذلك. رابعا من الأحكام أنها لا تحل زكاته ولا يؤكل منها، بل ما يذبحه وما يذكيه يعتبر ميتة، بل تذكيته أخبث من تذكية اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل أحل ذبائحهم، فقال عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومنها أيضا من الأحكام أنه لا يرث ولا يورث، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومنها أيضا أنه لا يحل له دخول مكة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أيضا من الأحكام أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، ولا يجوز لأحد من أقاربه أن يقدمه للمسلمين ليصلى عليه، قال أهل العلم بل يخرج به إلى الصحراء فيحفر له حفرة ويدفن في ثيابه لأنه لا حرمة له، يدفن في خارج البلد لئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. ومنها أيضا أنه لا يقبل منه عمل صالح، فكل عمل يعمله من الأعمال الصالحة من صدقة أو غيرها فإنها لا تقبل منه، قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأحكام الدنيوية. أما الأحكام الأخروية فمنها العذاب الدائم في القبر، العذاب الدائم في القبر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من ريحها ونعيمها. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول عند السؤال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، حتى لو كان يعلم في الدنيا يقول أنا الآن أحفظ الأجوبة، إذا قيل من ربك أقول كذا، إذا قيل من نبيك أقول كذا، لا يمكن أن يجيب إلا من كان مؤمنا، فيقول ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين، ويفتح له باب والعياذ بالله إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. المؤمن إذا رأى النعيم قال ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، والكافر والمنافق والمرتاب يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. ثانيا من الأحكام الأخروية أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. ثالثا أنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على المحافظة على الصلاة، وأنه إذا رأى من شخص تقصيرا في الصلاة أن ينصحه، لأنه في الواقع الذي يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله معناها أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله. أين العبادة؟ أين عبادتك؟ أهم عبادة هي الصلاة، والصلاة يعني كما تعلمون هل فيها مشقة وكلفة؟ لا، حتى إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما، إذا كنت لا تستطيع أن تصلي قائما صلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فأومئ، فإن لم تستطع فبقلبك، كل هذا من التيسير، كل هذا من التيسير. إذن علينا أن إذا رأينا من يقصر في الصلاة أو يتهاون في الصلاة أن نناصحه، لأنها هي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث، نعم تفضل، ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، يعني يتحرون أوقات الصلوات، وليس ينادي بها أحد، ليس هناك نداء. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال ابن عمر إلى آخره. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث مختصرا، وقد ورد في السنن وفي غيرها قصة الأذان، وهو أن المسلمين في أول الأمر كانوا يتحينون أوقات الصلاة ويجتمعون، فاجتمعوا يوما وقالوا لو جعلنا شيئا نعلم به الناس للصلاة. فاقترح بعضهم فقال لو اتخذتم ناقوسا، فكرهوا ذلك لأنه للنصارى، وقال بعضهم لو اتخذتم بوقا فكرهوا ذلك لأنه لليهود، وقال بعضهم لو أشعلتم نارا فكرهوا ذلك لأنه شعار المجوس. فتفرقوا، فبين فرأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رأى في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران ومعه ناقوس أو جرس، فقال أتبيعني هذا يا عبد الله؟ قال وما تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة أو أعلم به للصلاة. فقال ألا أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال بلى. قال قل الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فبينهم كذلك إذ أتى عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. فهذه الرؤيا تواطأت، هذه الرؤيا تواطأت، وهذا مما يدل على صدق الرؤيا. وقد سبق لنا أن الرؤيا يترجح صدقها بواحد من أمور أربعة، الرؤيا يترجح صدقها بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول أن تتواطأ الرؤيا بعدد، أن تتواطأ الرؤيا الأول أن تتواطأ الرؤيا من عدد، بأن يرى جماعة، بأن يرى جماعة شيئا واحدا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر لأصحابه أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت، وكقصة الأذان. والثاني مما تتواطأ به الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بأن يرى شخص رؤيا تتكرر عليه، فتكرر هذه الرؤيا لا سيما مع صلاحه واستقامته يدل على صدقها. الأمر الثالث مما يترجح به صدق الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة فإنه رضي الله عنه قاتل مع من قاتل من المسلمين وقتل، فمر به رجل من المسلمين فسلب ما معه من سلاح وعتاد وأخذه ووضعه في مكان، يعني في حظيرة فرس، في مكان تحت برمة قدر عند فرس تستن. فرأى رجل من المسلمين ثابت بن قيس في المنام وقال له قد يعني قدر الله تعالى علي أن أقتل، وقد مر بي رجل من المسلمين وسلب ما معي من المال والعتاد وقد وضعه في موضع كذا تحت برمة عند فرس تستن، وأبلغ أبا بكر السلام وأخبره أن ينفذ وصيته رضي الله عنه. فذهب هذا الرجل إلى المكان فوجده كما قال، لما رفع البرمة القدر وجد العتاد والسلاح ووجد الفرس تستن، وأخبر أبا بكر ونفذ وصيته. قال ابن رجب رحمه الله: وهي أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته. يشوف هو أوصى بعد موته، لم يوصي قبل موته، ورضي الله عنه أوصى هذا الرجل في المنام، لكن دلت القرينة على صدقها. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: وهي أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته. الأمر الرابع مما يدل على أو مما يرجح صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، لما كان في الشام كانت تقدم إليه جنائز وكان يشك في إسلام أصحابها، لأن بعضهم كانوا على مذاهب مختلفة وملل يكفر أصحابها، فرأى النبي نعم فأشكل عليه رحمه الله، أشكل على شيخ الإسلام هذه الجنائز، لأنه إن ترك الصلاة على الجنازة مشكل فتنة، يعني تقدم جنازة تقول أن لن أصلي عليها، لماذا لا تصلي عليها؟ وإن صلى عليها أيضا مع أنه يعتقد أن أصحابه أو يشك في إسلام أصحابه فهي مشكلة، فالفعل مشكل والترك مشكل. فرأى رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، أي إذا دعوت فاشترط. فكان رحمه الله يقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. وبهذا يزول الإشكال، يزول الإشكال. هذه الرؤية نقول مما يشهد لها الشرع بالاعتبار. نعم. لا، ما يجوز. الأصل ما يقدم أنه مسلم، تشكك في المسلمين ما يجوز هذا. كل جنازة تقول اللهم إن كان مسلما، يعني زكيت نفسك أنت، كان ما في الدنيا إلا مسلم إلا أنت. والله أعلم. إذا كنت تعرف حال الرجل أنه رجل مثل لا يصلي وقدم للناس وتشك في إسلامه، نعم. أما كل جنازة فالأصل الإسلام. ولهذا العلماء رحمه الله في الطفل اللقيط أو من يجهل نسبه إذا ولد في بلد إسلام حكم بإسلامه تبعا للدار. نعم. يقول كفر دون كفر، يعني يقول من تركها فقد كفر، هذا مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول كفر دون كفر، فهمت؟ أي فيجعلون من الكفر الأصغر. لكن هناك فرق بين كفر وبين الكفر. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول الكفر إذا جاء الكفر معرفا فالمراد به الكفر المخرج من الملة، بين الرجل وبين الكفر، والشرك ترك الصلاة. وأما إذا جاء منكرا كفر فالمراد به كفر دون كفر، يعني أنه من المعاصي والكبائر. مع الأدلة كيف مع الأدلة هذه كلها يقول كفر وضلال. كيف كفر؟ هم يفسرون يقولون المراد بالكفر هنا غير المخرج من الملة، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبالإجماع أن القتال بين المسلمين إذا لم يكن مستحلا استحلال ما يكفر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال إنما المؤمنون إخوة. نعم ما يجوز هذا. هي عادة سيئة. لا هو ما دام يصلي، لكن هذا على ذنب، هذا تأخير الصلاة، هذا ينصح. هنا لا ينصح، هذا ينصح يناصح وبين له، لأنه هو في الواقع لم يترك الصلاة، هو يصلي لكن أخل بأن صلى خارج الوقت، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. Thank you.